بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله تعالى له التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمنه وفضله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن لديه سؤال أو استفتاء فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر ومنتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي. على بركة الله تعالى نبدأ بأول متصلة معنا، الأخت غيداء. تفضلي. تفضلي أخت غيداء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس أسأل، تركيب الرموش البلاستيك يجوز؟ البلاستيك مو شعر. طيب، سؤال ثاني غيداء؟ لا لا، شكرا لك. سعد من الكويت، تفضل. معنا سعد من الكويت، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الشيخ الكريم، طيب طال عمرك. الله يحييك ويبارك فيك. بغيت أسأل، الله يرضى لي على هالخشم، هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ والشيء الثاني، في الآية الكريمة لا ينال عهدي الظالمين، وكذلك الآية الكريمة، وفي الآية الكريمة أيضا ويل للمكذبين، وتحياتي لكم. طيب، بارك الله فيك، شكرا لك. معي متصل. طيب، أبدأ فضيلة الشيخ بهذا السؤال الذي يعني ورد عبر تويتر، بعثه الأستاذ عبد الله العضيبي، يقول هل يجوز الصلاة خلف من لديه تخلف عقلي بسيط ويقيم الفاتحة، وكذلك من لديه مثل مرض نفسي من وسواس قهري وغيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرط الإمام الذي يؤم في الصلاة أن يكون محسنا لشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فإذا كان يعرف ما هي شروط الصلاة من حيث الوضوء واستقبال القبلة ونحو ذلك، ويعرف أيضا أركان الصلاة التي هي القيام وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود إلى آخره، ويعرف الواجبات التي عليه، فتجوز الصلاة خلفه. فإذا كان ممن به اختلال عقلي لا يمنعه من أن يعرف مثل هذه الأشياء، يعني يدركها ويعرف الأشياء الواجبة في الصلاة، فهنا لا يمنع من الصلاة خلفه. لكن لو كان به اختلال عقلي يؤدي إلى كونه أو وسواس يجعله يعني لا يستطيع أن يعرف هذه الأشياء، أو ربما يعني يترك شيئا من الواجبات في الصلاة، ربما إذا ركع لا يسبح بسبب وسواسه أو بسبب اختلاله العقلي، ففي هذه الحال لا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته هو معذور لاختلال عقله، لكن من خلفه ليس معذورا. نعم. فلا يجعل إماما. نعم. ما يطلق عليه في العامة الصحيح هذا، والإنسان ضعيف كذا الإدراك يعني وكذا، لكنه يدرك الأشياء كثير، لكن أحيانا يدركها بنسبة بسيطة جدا، هل تصح الصلاة خلفه؟ والله الصحيح هذا كلمة مطاطة يعني. نعم. ما ليس لها ضابط، أحيانا يطلقون الصحيح على حسن النية. صحيح. اللي ما يدرك أبعاد الأمور. وإن كان يعرف كثير من الأشياء ويعرف أحكام الصلاة فهذا تصح الصلاة خلفه، لكن إذا كان مقصود بعضهم يطلق على الصحيح يعني على من به شيء من اختلال. نعم. العقلي، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. بارك الله فيكم. نعم. أحسن إليكم. غيداء تسأل عن تركيب الرموش التي صنعت من البلاستيك، هل يجوز؟ الأظهر جواز تركيب مثل هذه الرموش، لأن هذا ليس من الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المراد بالوصل أن تصل المرأة بشعر رأسها شيئا، فهذا هو الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن تصل المرأة برأسها شيئا، فأما إذا كانت قد وصلت شيئا في غير الرأس كالرموش الصناعية، لا سيما أن هذه الرموش لا تبقى على سبيل الدوام ولا يطول أمدها، وإنما تلبس في مناسبة ثم تخلع، فلا حرج في ذلك بعد التأكد من كونه لا ضرر فيها. فإذا كان يترتب عليها ضرر على لبسها ضرر، فهنا تحرم من جانب آخر لما فيها من الإضرار بالإنسان. أما إذا لم يكن بها ضرر فالأظهر هو الجواز. وإذا كانت من الشعر، مصنوعة من الشعر، سواء كانت مصنوعة من الشعر أو من البلاستيك أو غيرها، ما تعتبر من الوصل؟ لا لا لا، ليس هذا من الوصل، لأن الوصل المحرم شرعا هو ما كان لشعر الرأس. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأنيق يسأل عبر تويتر، يقول هل يأثم فاعل المكروه، وما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ فاعل المكروه لا يأثم، لأن المكروه يثاب تاركه امتثالا لأمر الله تعالى ولا يعاقب فاعله. مثال المكروه كأن يشرب وهو قائم مثلا، فهذا ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب وهو قائم. فجمع أهل العلم بين هذين الحديثين وبين هذه النصوص بأن النهي عن الشرب قائما إنما هو للكراهة التنزيهية. فعلى هذا نقول إن من فعل المكروه فلا يأثم بفعله، وإن كان الأولى للمسلم ألا يرتكب المكروه، لأنه إذا تمادى بفعل المكروه وفعله وتساهل فيه مرة بعد أخرى فلربما إنه يتجرأ على فعل المحرم، ودائما المكروهات هي كالحمى للمحرمات، فإذا تساهل المرء فيها فيوشك أن يقع في الحرام. وهذا كما نقول في الواجبات مع المندوبات، الذي يتساهل في ترك المندوبات ربما يصل به الأمر إلى أن يتساهل في الواجبات. صحيح. فالمندوبات هي كالحمى للواجبات، فكون الشخص يحافظ على المندوب وإن كان لا يأثم بتركه، لكن هذا يعينه على عدم ترك الواجبات. نعم، بارك الله فيكم. ما هو السؤال الثاني؟ سؤال الفرق بين السنة والسنة المؤكدة. نعم، السنة المؤكدة هي نوع من السنة، لا فرق بينهما، لكن المقصود بالسنة المؤكدة أن أجرها مضاعف وأكثر من السنة العادية، لأن السنة تتفاوت فبعضها أعظم من بعض. فعلى سبيل المثال، لو جينا إلى النوافل في الصلاة، سنة الفجر، سنة الفجر سنة مؤكدة هذه، وهي أفضل مثلا من سنة الضحى. سنة الضحى هذه نافلة يؤجر عليها الإنسان، لكن من حيث الأفضلية سنة الفجر أفضل من سنة الضحى. لو جينا إلى الصيام مثلا، صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة أفضل من صيام النفل المطلق، صيام يوم من أيام السنة. فكلها سنة، لكن بعضها يتأكد في الأفضلية وفي الأجر أكثر من بعضه. واللفظ السنة عام، يعني السنة تشمل الجميع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنك فضيلة الشيخ معي سعدون من العراق، تفضل. أخي سعدون، معنا سعدون من العراق. أي نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أخي. شيخ احمد، بالنسبه عندنا البيع بالآجل، ارجو تفصيله الشيء البيع بالآجل، لان صار عندنا كثير شغلات انه هذا يقول محرم وهذا بعد مثلا في مده مثل كمثال يبيع عن مليون ونص، هو السوق موجود مليون ونص سوقه، بعدين ايش يقول لك مثلا ابيع عن مليونين لمده 6 شهور، هذا ما بي شيء. يقولون الشيخ السعودي يبدا يبتدي هذا، قلنا لهم هذا ما يصير، يعني أنت يا أخوي خليك معنا عشان تصير الصورة، يعني من أجل تطبيق الحكم على هذه الصورة. يعني إذا كان سلعة مليون ونصف في السوق تباع وبيعت لمدة 6 أشهر، الوفاء بعد 6 أشهر مليونين، عن هذه الصورة تسأل؟ عن هذه الصورة يا أستاذ تسأل؟ نعم نعم، هو مثلا كمثال، احنا مثلا أضرب لك مثال. نعم أضرب لك مثال، أنا أريد أشتري إطارات مال سيارة. نعم. الإطار المتداول بالسوق مثلاً $700. جميل. $700. نعم. بعدين أريد أشتري بالأقساط يسمح بـ $800. طيب. شنو شنو هذا حكم بالشرع؟ تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك سعدون. ما بشرى من المغرب. أختي بشرى من المغرب تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضلي يا أختي. أنا تقدم إلى خطبة شخص. نعم. توظف في وظيفة حكومية عن طريق واسطة. يعني شخص من عائلته عنده معارف وتدخل عن طريق واسطة لكي يحصل خطيب شخص يريد خطبتي على عمل. فلا أعلم إن كان مصدر رزقه هذا حالا أم حرام. يعني الخطيب هذا يا أختي بشرى حصل على هذه الوظيفة نتيجة توسط أحد أقاربه له عند هذه الدائرة ثم توظف. نعم. طيب. ولكن هو له شهادة وله دبلوم. يعني مهيئ لهذه الوظيفة. نعم مهيئ. طيب. لهذه الوظيفة يعني ولكن هنا عندنا هناك عدد كبير من الناس عندهم شهادة وعندهم دبلوم. نعم. ويعني عندما تكون وظيفة مثل هذه يكون مثلا امتحان ونقوم بعدد كبير من المترشحين بالقيام بهذا الامتحان. طيب. ويوجد الأمثال مثلا شخص يعرف شخصا مثل هذا ويوظفه. نعم. مثلا مباشرة. طيب تسمعين إجابة يا أختي بشرى. شكرا لك يا أختي بارك الله فيك. أبو عبد الله معي تفضل. أبو عبد الله معنا. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا بك. يا هلا. يا حارك طيب الله يحفظك. ممكن الشيخ الله يحفظك. يسمعك الشيخ تفضل. تفضل الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ. بالنسبة لأحكام الصلاة للمريض الله يحفظك يا سلام. الشخص يجمع هو يقصر الصلاة بعد أن أجرى عملية لكنه يستطيع أن يمشي ويذهب لوحده ويتوضأ لكنه يجمع ويقصر. هو مسافر أو مقيم؟ لا مقيم يا شيخ الله يحفظك. ويقصر يقصر ويجمع. نعم. هو طيب. طيب والسؤال الثاني يعني عفوا يا أستاذ يعني العلة عنده هو الشيء في الجمع والقصر؟ العلة أجرى عملية. إيه. لكنه يستطيع زي ما قلت لك أنه يمشي ويذهب ويتنقل لوحده بدون أي مساعدة. إيه. لكن الطبيب يعني ذكر أن فيه يعني ضرورة مثلا أنه ما يتوضأ أو أنه يجمع الصلاة. لا هو يتوضأ. نعم. تسمع العموم الإجابة يا أخي الكريم. تسمع. لكنه هو جاهل ما كان يعرف مثلا عن أن المريض لا يقصر الصلاة. أي نعم. عن جهل فعله هذا. ها؟ أي عن جهل أو بعض الناس يعني أفتاه اللي حوله وكذا. أي أفتاه جاهل ومثله. مثله. أحفظك الله. نعم. السؤال الثاني بعد شيخ بالنسبة للجمع بين منطقة ومنطقة في بعض الناس يعني تقريبا 27-25 كيلو ويجمع ويقصر بحجة أنه ليس من أهل المنطقة الأخرى. كيف يعني؟ يعني مثلا بين مدينة ومدينة تقريبا 25-27 كيلو. نعم. هو يتردد ولا يسكن هناك؟ لا ذهب مثلا المشوار. ايه. فيجمع ويقصر بحجة انه ليس من اهل المنطقة هذه. طيب. الله يحفظك يا شيخ. شكرا لك ابو عبد الله بارك الله فيك. ام الايتام معي تفضلي. إيه؟ يا ام الايتام. لا اله الا الله محمد رسول الله. تفضلي بارك الله فيك. هلا وسهلا تفضلي يا اختي. طيب خلاص اسمعينا من سماعة الهاتف بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أم الأيتام بارك الله فيك. أيوة أقول لك يا شيخ لو سمحت. أنا من سماعة الهاتف. إيه أخفض الصوت التلفزيون عندك. أقول لك أنا لي سؤال. عندي آية الكرسي. نعم. يعني أعلقها في غرفتي. نعم. طيب. إحنا جينا الصوت مرتين يا أختي. نسمع صوتك طيب مرتين. طيب. شوف أنا عندي آية الكرسي. إيه؟ أعلقها في غرفتي. نعم. يعني هل هي حرام أو لا؟ طيب. وبعدين كمان عندي اللهم صل على سيدنا محمد أسماء الله الحسنى. نعم. أيوة. تعلقينا كذلك. واضح السؤال. شكرا لك يا أم الأيتام بارك الله فيك. أحمد من العراق تفضل. أخوي أحمد تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن يكلم الشيخ؟ تفضل يا أستاذ بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ العزيز احنا عملنا مخلصين جمارك يعني في معقد المعاملات يعني التاجر يوكلنا انه ندفع الرسوم والضرائب عن البضاعه اللي بالحدود فاحيانا الموظف اللي موجود بالحدود يجبر انه ندفع له رشوه ندفع له المبلغ يعني يا اما ندفع له المبلغ يا اما يترك المعامله اللي نمشي معها الحكم هاي الدفع اذا كان مفروض على الفرض طيب سؤال اخر يا استاذ احمد نعم شيخ سؤال اخر عندك ولا نكتفي بذلك لا شكرا لا. شكرا بارك الله فيك ندى من الجزائر تفضلي أختي ندى من الجزائر تفضلي معنا ندى تسمعين يا ندى شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ هنا سؤال الأخ الكريم سعدون من العراق يسأل عن البيع بالآجل بمعنى أنه يأخذ قيمة هذه السلعة بالسوق مليون ونصف ثم إلى ستة أشهر أو إلى سنة أو عبر أقساط شهرية بمليونين وما شابه ذلك من البيوع هذا النوع من البيع جائز وهذه الزيادة التي مقابل التأجيل ليست من الربا لأن الربا المحرم شرعا هو مبادلة نقود تدفع مثلا لشخص 700 ويستردها بالأجل 1000 مثلا فهذه الزيادة من الربا لكن لو كانت سلعة قيمتها تباع في الحاضر في السوق الحالية ب700 وباعها بالآجل على أن يسدد الثمن بالآجل ب1000 فهذا البيع جائز لكن لابد أن نتأكد من تحقق شروط البيع ومن أهمها أن يكون البائع مالكا للسلعة عند العقد نعم عند البيع يكون البائع مالكا لهذه السلعة هذا شرط شرط آخر أن يحدد السعر عند العقد يعني لا يكون فيه تردد ما يقول خذ هذه السلعة إن سددتها اليوم أو بكرة تراها ب700 نعم. وإن سددتها بعد شهر فهي ب800 نعم. هذا يسمي أهل العلم البيعتان في بيعة وهو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن أيضا لا يجوز أن البائع إذا حل موعد الأجل موعد السداد ولم يتمكن المدين من السداد المشتري من السداد أن يزيده أن يزيد في الأجل مقابل الزيادة في الدين مثلا قالوا تسدد بعد 6 شهور فلما جاء الموعد السداد بعد 6 شهور على أنه سيسدد 800 مثلا الدين فقال له تسدد زيادة مثلا وقال ما استطاع أنه يسدد فمده 6 أشهر أخرى وزادة. وقال نجعلها 900 بدل من 800 فهذه الزيادة الثانية هذه محرمة لأنها من الربا نعم إذن لابد أن تكون عزيمة للبيع وضوحي في أول العقد في أول العقد نعم يكون بات ولا يتغير إذا حددوا ممكن ينقص ما في مانع إذا باعوا مثلا على أنها ب700 مؤجلة وأراد أن يسدد مثلا سداد مبكر واتفقوا على أنه يعطي خصم مقابل السداد المبكر ما في معنى لكن الزيادة لا تجوز الزيادة لا تجوز نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم الأخت الكريمة بشرى من المغرب تقول تقدم إلى خطبتي شخص وهذا الشخص توظف في وظيفته مع حمله لمسوغات التوظيف لكنه عن طريق أحد معارفه أو طريق واسطة نعم نقول كون الشخص يتوظف عن طريق واسطة أو يعني يتقدم على غيره بالمعرفة وليس بالجدارة والأحقية والأهلية هذا يأثم به الشخص لكن لا يؤثر على رزقه نعم. يتسأل عن مصدر رزقه نعم. أو كونه حلال أو حرام صحيح نقول هو آثم بهذا التصرف لكن راتبه حلال له وما يطعمه هو وما يطعمه لأهله حلال لهم لكن نقول بداية التصرف هذا كون الشخص مثلا يتقدم على غيره مع أن ثمة من هو أولى منه بذلك قد يكون وقد لا يكون يعني لكن هو جاء بالواسطة ومع أن المفترض أن يكون هناك مفاضلة وأن يكون هناك اختبار وينظر من هو الأولى فهو تقدم عليهم فهنا نقول هذا التصرف بحد ذاته لا يجوز ولكن إذا توظف الشخص وأخذ الراتب فالراتب في حقه حلال ولا يقال إنه إن راتبه محرم أو إن العقد فاسد نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم السماء تقول هل يجوز الصلاة في ملابس النوم بالنسبة للمرأة إذا كانت قد لبست عباءة تستر جسمها بحيث إنه لم يظهر إلا وجهها وكفاها في الصلاة فصلاتها صحيحة نعم لأن المطلوب من المرأة أن تستر جميع جسمها في الصلاة إلا الوجه والكفين وما ظهر من القدمين من غير قصد فلا حرج فيه، وسواء كان ما تحت العباءة جلبابا أو قميصا أو غيره فإنه لا يؤثر. الحمد لله. الأخت روبا القويفل تقول: أفتى فضيلتكم قبل قليل بجواز الرموش الصناعية لكنها تمنع وصول الماء، فما قول فضيلتكم في ذلك؟ يعني هي لا تكون في الوقت الذي يتوضأ فيه الشخص. نعم. يعني إذا توضأ لبسها ثم بعد ذلك تخلعها إذا أرادت الوضوء مرة أخرى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل في سؤاله الأول عن الصلاة، عن المريض الذي يجمع ويقصر مع استطاعته الوضوء والمشي دون اعتماد على الآخرين، ولكنه نتيجة لإفتاء جاهل مع جهله بحكمه. هنا في هذه المسألة نقول يفرق ما بين القصر والجمع. القصر لا يجوز للمريض أن يقصر الصلاة إلا إذا كان مسافرا، لأن القصر ليس له إلا سبب واحد فقط. نعم. في حال السفر، إذا كان الواحد مسافر أو يعالج في مكان يعني سافر للعلاج، سافر للعلاج فهنا حتى سواء كان مريضا أو لم يكن مريضا، يعني السفر بحد ذاته يبيح القصر. يبيح القصر، لكن مجرد المرض لو كان الشخص مريضا وهو في بلده لم يسافر فهنا له أن يجمع الصلاة الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، لكن من دون قصر، من دون أن يقصر هذه الصلوات. فهنا إذا كان عليه مشقة ولو يسيرة، يعني لا يلزم أن يصل لدرجة الضرورة، إذا كان عليه مشقة ولو يسيرة في أن يصلي كل صلاة في وقتها بسبب هذه العملية فلا حرج عليه في أن يجمع، لأن أمر الجمع أيسر من القصر. نعم. فيجمع ما بين الصلوات حتى وإن كان يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، ويستطيع مثلا أن يصلي كل صلاة لوحدها بشيء من المشقة، فنقول هو لوجود هذه المشقة الخارجة عن المعتاد لا حرج عليه في أن يجمع الصلوات، لكن إذا لم يكن عليه مشقة أبدا وأمره يعني أثر العملية قد انتهى فهنا ليس له أن يجمع هذه الصلوات. لا. فيما يتعلق بالصلوات السابقة، الآن هو صلى عدد صحيح. من الصلوات بقصرا وجمعا، نقول إذا كانت محدودة ويعني يوم أو يومين فإنه يقضيها، فإن هذه الصلوات يقضيها لأن الأمر فيها يسير، لكن إذا كانت المدة طويلة ربما ابتدت لأسابيع أو أيام طويلة فهنا القاعدة عند أهل العلم أنه إذا ضاق الأمر اتسع، ففي هذه الحال يعفى لجهله ولا يؤمر بقضاء الصلوات السابقة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه المسيء صلاته الذي كان يفرط في شروط الصلاة في شرط من شروط في ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، فكان لا يصلي إلا على عجل وكان لا يطمئن في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صلاته قال له: ارجع صلي فإنك لم تصلي، وأعادها عليه عدة مرات، وهذا الرجل يرجع ويصلي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلما كررها مرارا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني لا أحسن غير هذا فعلمني، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة أن يقوم ويطمئن في صلاته، فهنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي الصلوات السابقة، مع أن هذا الرجل كان يعني في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكان من مقدوره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام عذره بجهله. فكذلك نقول لحال هذا الشخص الذي يقصر الصلوات ويجمعها إذا كان لأيام يسيرة يوم يومين إلى ثلاثة أيام فإنه يقضيها لأن الأمر في هذا يسير، لكن إذا كانت المدة طويلة ويشق عليه القضاء فيعذر بجهله. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. في سؤال الآخر، رجل انتقل إلى منطقة أخرى جوار منطقته 27 كيلو و 30 كيلو ويجمع ويقصر الصلاة بحجة أنه ليس من أهل هذه القرية. هذا خطأ، لأن السفر لا بد أن يكون له أمد. نعم. يعد في العرف سفرا، وأما مسافة 20 كيلو أو 25 كيلو هذه لا تعد في العرف سفرا، والذين يقدرون المسافات يقدرون مسافة القصر فهم يقدرونها بالكيلوات، وهي أكثر من هذا بكثير، أكثر من 25 كيلو، ومن يقدرها بالعرف فإن العرف قد جرى على أن مثل هذه المسافة لا تعد قصرا. فالقصر يبدأ من 80 كيلو 90 كيلو وهكذا، أما ما دونها فهذا ليس لا يشرع فيه القصر. فلذلك نقول في المستقبل عليه ألا يقضي الصلوات، عليه الآن لا يقصر الصلاة ولا يجمعها، لكن ما الذي فعله في السابق في صلوات السابقة جوابه كجواب السؤال السابق، إن كان لشيء لصلوات معدودة فيقضيها، أما إذا كان مدة طويلة ربما أنه كان كل حياته مثلا ويتردد على هذه المدينة ويقصر جهلا منه، فإذا كان ذلك عن جهل فإنه يعذر بجهله. بارك الله فيكم. في سؤال سعد من الكويت يسأل عن جواز الصلاة في الكنائس أو الكنيسة. إذا احتاج الشخص للصلاة بالكنيسة فلا حرج في أن يصلي فيها، ولكن لا يستقبل الصلبان والتصاوير التي فيها، فيستقبل جهة ليس فيها تصاوير ولا صلبان. يعني إذا كانت تجاه القبلة، يعني هل يستدبر مثلا القبلة يعني المتاح مثلا هذه الأماكن التي لا، إذا كان لا المتاح فقط جهة التصاوير والصلبان فلا يستقبلها بأي حال، لا يصلي في الكنيسة. نعم. إلا إذا وجد مثلا غرفة أو مكان أو ناحية منها لا يستقبل فيها هذه الأشياء. بارك الله فيكم. عماد من ليبيا استأذنك فضيلة الشيخ، تفضل. السلام عليكم، معك عماد يا شيخ عبد الله. حياك الله يا أخي الكريم، معنا فضيلة الشيخ يوسف، تفضل. عفوا الشيخ يوسف، حياك الله شيخ يوسف. الله يحييك أخي عماد، يا هلا فيك. الشيخ أنا عندي استفسار لو سمحت أرجو الإجابة. يعني تفضل الله حظك. الشيخ أنا عندي تشوه خلقي في الأذن يا شيخ، وذهبت إلى أحد الأطباء التخصيص لعملية التجميل، قال يجب أن يسوي عملية تجميل في تشوه خلقه في الأذن، فما حكم هذه العملية يا شيخ يوسف؟ أبشر إن شاء الله تصبح. طيب سؤال. بارك الله فيك. شكرا لك يا أخي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي حسين، تفضل. أخوي حسين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. الله يحفظك ويرعاك. الله يسلمك يا شيخ، عندي استفسار بسيط. تفضل. بالنسبة للحكم طلاق الرجل لزوجته إذا تبين وثبت أنه بسبب مس من سحر أو عقد من سحر، فهل يقع في هذا الحال الطلاق يكون صحيح؟ طيب. الله يجزاك خير. شكرا لك يا أخي حسين. الله يحفظك. يا رسالة. معي متصل. أخوي خالد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك خالد. أحبكم بالله. أحبك الله. الله. لو سمحت بسأل عن الشيخ عن القصاص الآن، يعني يجوز الصلاة عليه بعد الاقتصاص منه؟ يعني يجوز الصلاة، صلاة الميت أو صلاة الجنازة على من اقتص منه؟ صحيح. طيب تسلم. سؤال آخر خالد. يعطيك العافية. بارك الله فيكم. أم محمد معي، تفضلي. أم محمد معنا؟ معاكم الله يسلمك. تفضلي بسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الآن يا شيخ. تفضلي يا أختي. يا شيخ أنا عندي استفسارين. نعم. السؤال الأول، الوالد الله يعطيه العافية عنده محلات مأجرها، عماير ومحطات وكذا. نعم. وبعدين من باب تطبيق النظام الآن إجباري السعودة، هو ما يحتاج موظفين ولا عنده شيء يوظف غير ناخذ إجارات، لازم يكون عنده يدخل يعني في السعودة هذا. نعم. هو دخل حط اسمي أنا. طيب. أنا من بناته حط اسمي، الله فاتح عليه ودخل. نعم. هل يجوز لي لو أعطاني مثلا آخر الشهر راتب إني آخذ اجتهاد منه أو لا؟ طيب. طبعا بعض المشايخ يقول لي لازم أوظفك، الولد ما عنده وظائف غير إنه ياخذ إجارات بس وعنده إخواني، يعني لو في شيء ساعده. نعم. هذا السؤال الأول يا شيخ، يعني لو إنه أعطاني آخر الشهر راتب وأصرف بعد نفسي وعيالي، يجوز لي أخذ منه أو ما يجوز؟ طيب طيب. معي يا شيخ؟ واضح سؤالك يا أختي. السؤال الثاني. السؤال الثاني، قناة بداية. نعم. إذا عندك عارفين وعندكم فكرة عنها، هي من قنوات المحافظة. ينزلون الآن روابط عنها إنها قناة خليعة وإنها كذا وكذا وكذا، ويسب اللي عندي مثلا سواء زوجي كذا يلعنون يسبوه في الأشياء هذه. هل الأشياء هذه يجوز أو ما يجوز؟ وهل الروابط تنزل فيها والأشياء المطمحين في الخلاع وكذا، الأشياء هذه يقسم عليه صاحبها وما؟ طيب تسمعين إن شاء الله. شكرا لك يا أختي، بارك الله فيك. أبو معاذ من العراق تفضل. تفضل أبو معاذ. السلام السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ سؤالي اسمعنا من سماعة الهاتف. أطرق عليكم بالنسبة للرشوة يا أبو معاذ رجاء المفروضة على المواطن. رجاء نخفض الصوت عندك صوت التلفاز واسمعنا من سماعة الهاتف حتى يأتينا الصوت واضحا. السؤال ماشي شيخنا عزيز. سؤال بارك الله فيك. الرشوة المفروضة على المواطن، انت تراجع اي دائرة معينة يفرض عليك انه تسوي لك المعاملة امشي لك اياها مقابل انه رشوة معينة، واذا ما تدفع الرشوة ما تمشي معاملتك. طيب تسمع اجابة ان شاء الله تعالى. في سؤال اخر ابو معاذ. ام علي معي، تفضلي. ام علي معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي سؤال. السؤال الأول إني كثيرة الوسواس في الصلاة وفي الوضوء. نعم. وأضطر كثير في الصلوات إني أسجد سجود السهو. نعم. وأخذت برأي أحد الشيوخ إنه أتفق الوسواس، لكن بعد الصلاة أفضل يعني في حيرة إنه هل قرأت مظبوط، هل سجدت، هل ركعت. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني في مدرسة تسافر 250 أو 300 كيلو تقريبا. نعم. وترجع للبلد يعني قبل صلاة العصر بساعة ونص. نعم. وتصلي يومين الظهر والعصر في الطريق قصر الجامع، هل جائز ولا لا؟ طيب شكرا. شكرا لك يا أم علي بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ يوسف. هنا أم الأيتام تسأل بأنها تعلق آية الكرسي في لوحة عندها وتضعها في غرفتها أو في غرفة نومها، كذلك أسماء الله تعالى الحسنى، هل يجوز هذا العمل؟ يعني نقول فيما يتعلق بتعليق الآيات، المشروع هو حفظ الآيات وقراءتها والاستشفاء بالقرآن بالتلاوة، لا تعليق الآيات، لأن هذا لم يكن من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أو كان من فعل السلف أنهم يعلقون هذه الآيات على بيوتهم. وخير الهدي هدي محمد صحيح. صلى الله عليه وسلم، ويعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام من خير القرون قرنه، فنحن نتأسى بسلف الأمة والأشياء وما كان عليه نهجهم. فإذا كانت تبتغي الخير والأجر فنقول الانشغال بحفظ هذه الآيات وقراءتها والتفكر فيها والتدبر والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى بكتابه والاستشفاء به أفضل من تعليقه. نعم بارك الله فيكم. وكذلك أسماء الله الحسنى. وكذلك أسماء الله الحسنى. بارك الله فيكم. أحمد من العراق يقول أنا أعمل مخلص جمركي ويعني لسداد الرسوم وكذلك الضرائب، ويجبرنا الموظف الجمارك على يعني دفع رشوة وحتى يعني يخلص ما لدينا من بضاعة وغيرها، فهل هذا الفرض أو فرض الرشوة يعني يجوز أو يتيح لنا أو يسوغ لنا أن ندفعها حتى نخلص هذه البضاعة؟ نقول إذا كان يعني هذا الموظف يمنعه بالكلية لا يستطيع أن يدخل البضاعة، نعم، فهنا ويتضرر بمثل ذلك فلا حرج عليه في دفع هذا المبلغ، وآخذه آثم ودافعه ليس آثما. نعم. لأنه لاستخلاص حقه، هذا يريد أن يستخلص به ويدفع ضررا عن نفسه. لكن إذا كان هذا الموظف يؤخر المعاملة يعني ينتظر منه أن يدفع ويؤخرها ربما أسبوع شهر ونحو ذلك، لكنه في النهاية يسلمها له، لكن يحاول أن يماطل به لعله يدفع له، فنقول في هذا الحال لا يجوز أن يدفع له. نعم. لأنه ليس عليه ضرر كبير في الانتظار، وصحيح عليه بعض الضرر لكنه ليس بالضرر الكبير في الانتظار، لأن مثل هذا الأمر الحقيقة إذا انتشر في بلاد المسلمين فيؤدي إلى فساد كبير، وتجد أن الموظفين وعمال الدولة وغيرهم لا يمكن أن ينجز أي منهم أي معاملة أو يوافق على أي إجراء إلا بعد أن يدفع له، وهذا سيؤدي إلى مفسدة كبيرة على عامة الناس. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ أو شبيه بذلك. الأخ أبو معاذ من العراق يقول الرشوة المفروضة على المواطن مقابل يعني تخليص عمله أو معاملته. الكلام نفسه هو، نعم. نقول إذا كان سيمنع من هذه من حقه تماما إذا لم يدفع فلا حرج عليه في أن يدفع، والإثم على الآخذ، نعم. وهذا يكون لاستخلاص الحق، وكما نص أهل العلم أن دفع المال أو دفع الرشوة لاستخلاص حقه أو دفع مظلمة عليه لا حرج عليه فيها إذا كان يتضرر بعدم دفعها. بارك الله. لكن إذا كان لأجل التعجيل بها حتى لا تتأخر فهذا نقول ليس له أن يدفع، عليه أن ينتظر. بارك الله فيكم. عماد من ليبيا يقول لدي تشوه خلقي في الأذن وزار طبيب التجميل فأشعره بأنه يجب عليه أو يعني يحسن به أن يعمل عملية تجميل لهذه الأذن. لا حرج في مثل هذه الحال إذا كانت العملية التجميلية ترميمية كما نقول ترميمية أو إزالة تشوه، نعم. لأن المنهي عنه هو العمليات التجميلية التي فيها تغيير للخلقة على سبيل التجمل، نعم. كما يفعله بعض الناس من تطويل الأنف أو تدقيقه ونحو ذلك. أما إذا كان هناك تشوه في الأذن أو تشوه في العضو فإزالة مثل هذا التشوه ليس من تغيير الخلقة المذموم، بل هو رد للخلقة التي خلق الله تعالى عليه العبد إلى وضعها الطبيعي. فلا يدخل في قول الله تعالى ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وأيضا قد جاء عن في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والواصلة والمستوصلة، وقال في آخر الحديث إلا من عيب أو إلا من داء، فدل ذلك على أن ما كان لإزالة عيب أو إزالة تشوه فإنه معفو عنه. بارك الله فيكم. عبد العزيز أبو يوسف يسأل عن حكم العمل في شركة نجم التي تباشر الحوادث. نعم، هذه الشركة مكلفة من قبل الدولة أو مسند إليها من قبل الدولة بأن تجري التقرير بخصوص الحوادث مرورية. التي يكون أحد طرفيها مؤمنا لدى شركة من شركات التأمين. فدور هذه الشركة هو رصد الحادث وإجراء ورصبه وإجراء تقرير له، فهي يعني فالموظف يعطي تقريرا عن الحادث لا علاقة له بالعملية التأمينية، فهو يحدد من هو المخطئ وكيفية وقوع الحادث ونحو ذلك. فالعمل هنا مباح وليس محرم، لأن ما يقدمه هو منفعة مباحة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. حسين يسأل عن طلاق الرجل الذي ثبت أنه تحت تأثير السحر هل يقع؟ إذا كان طلاقه بالفعل تحت تأثير السحر فلم يكن بكامل اختياره وإرادته فهذا يؤثر في صحة الطلاق، فلا يكون الطلاق صحيحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. والمراد بالإغلاق الحالة التي يستغلق فيها الذهن بحيث إن الشخص ينطق بكلمة الطلاق وهو لا يريدها أو في حالة اللي بيستجمع فيها ذهنه كحالة المكره مثلا أو حالة الغضب الشديد أو من به وسواس أو من به سحر من كان مسحورا. لكن لا نقول كل واحد يدعي أن هذا به سحر ويؤخذ بدعواه، لأن هذا يحتاج إلى التثبت وبالفعل، ويعني الأمر فيه جانب ديانة وجانب قضاء. أما جانب الديانة إذا كانت المرأة تقبل بكلام الرجل إذا قال إنه كان مسحورا بنطقه بهذه الكلمة فيستأمن على هذا القول، وإذا فإن كان بالفعل يعرف من حاله أنه لما نطق به تلك الكلمة لم يكن بحال اختياره وإرادته وإنما كانت خرجت منه هذه الكلمة تحت ضغط ووقع السحر فهنا يصدق في مثل هذا الأمر ولا يقع. لكن إذا كان الأمر يتعلق به جانب قضائي، المرأة مثلا تقول لا إنها نطقت خرجت منه هذه الكلمة ولم تصدق في كونه كان تحت مس السحر، فهنا يحكم بها القضاء فالذي يفصل فيها القاضي. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خالد يسأل عن أداء صلاة الجنازة على من أقيم عليه حد شرعي بقصاص ونحوه أو تعزير. من أقيم عليه حد شرعي بقصاص أو تعزير أو غيره هو مسلم موحد، فتشرع الصلاة عليه، وإقامة الحد عليه تكفير له لما وقع فيه من الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السيف محاء للذنوب، وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: ومن أصاب من هذه شيئا، يعني من المعاصي، ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فهذا الذي اقتص منه أو أقيم عليه الحد بالقتل أو التعزير بالقتل يتشرع الصلاة عليه، لأنه مات موحدا، بل وإنه قد كفر ذنبه بإذن الله في إقامة الحد عليه، إلا الذي يقتل ردة. نعم. فالذي يقتل ردة هذا مات على الشرك فلا يصلى عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم محمد تقول بأن والدي عنده محلات وعمائر ومحطات يؤجرها، وقد أخذ اسمي وسجله في نظام السعودة على أن يمنحني راتبا شهريا دون أن أقوم بأي عمل لاحتياجي لهذا الاسم مثلا في نسبة السعودة. هي حسب ما ذكرت في سؤالها أنها محتاجة وعندها أبناء، نعم، وتنفق عليها، فإذا كانت محتاجة فمثل هذا الأمر جائز، لكن حتى يعني لا تكون مجرد سعودة واسم فقط، لا بد أن يكون لها دور في إعانة والدها في العمل. نعم. ترتب له بعض الأوراق، تجري له بعض الأعمال، بحيث يكون بالفعل قد استفاد منها والدها في مثل هذه الأعمال، فهي تستحق الراتب بكونه باسمها مثل. نعم. هذه الأشياء، ولكن حتى لا يكفي مجرد الاسم، بل لا بد أن يكون لها أعمال تقوم بها يعني تبرر استحقاقها لمثل هذا الراتب، حتى لو كانت أعمال في البيت تجريها. نعم. لوالدها، ليس بالضرورة حتى تستحق راتب العمل أن تكون في الدكان ولا تكون مثلا في المحطة. نعم. ولا في المزرعة ولا غيرها، لا. نعم. يعني ممكن تأتي بالأعمال هذه وهي في المنزل. لو أراد الأب مثلا أن يمنح أولاده يعني هبة، يقول أنا نتيجة لهذا الخير الذي عندي سأمنح مثلا كل واحد منكم وظيفة، وهذه الوظيفة لها مرتب وكان يعمل به سابقا دون أن يقوم الإنسان بأي عمل آخر، أي ما في مانع أنه يعطيهم، لكن اللي فهمت من سؤالي أنها لغرض السعودة للفيز وغيرها. نعم. بالنسبة للجهات الحكومية هذه المسألة الحقيقة ناران فيها، إذا لم يكن للشخص أي عمل فهذا محل إشكال، لأن كأنه يعني يدلس على الجهات الحكومية في أنه قد وظف أحدا وهو في الحقيقة. نعم. لم يوظف شخصا. بارك الله فيكم. إذن ما تأخذه يعني ليس فيه شيء، ليس فيه حرج، لكن مثل ما قلت تقوم ببعض الأعمال، ترتيب بعض الأوراق له، إجراء بعض المحاسبات لوالديها، أي شيء يعني تنفع به مثل هذا النشاط الذي يقوم به. نعم. والدها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستأذنك معي. سلام. سلامة من العراق، تفضل. ألو ألو، تفضل يا أخي الكريم. علي علي بعد قلبي أنت. تفضل يا أستاذ. أقول لك أنا من العراق يا بعد قلبي أنت، رحنا بفدوة يا حين. سؤالك يا أستاذ. عندي سؤال، أنا مريضة حين، عندي أكثر من 4 أمراض يعني. شفاك الله وعافاك. وريد أجل العمر. طيب. يصير الدرجي. أخوي نحن يا أخي سلام نتمنى أن كل من يعني يرغب في العمرة أن يأتي إليها، لكن نحن برنامج إفتائي في هذه الحلقة، إذا كان لديك سؤال شرعي حول العمرة، حول من المريض الذي يريد أن يعتمر، أما القضايا الإجرائية في كيف تأتي ورغبتك في هذا المجيء المبارك فهو ليس من يعني اختصاصنا ولا نملك فيه شيئا. في سؤال حول قضية شرعية يا أخي الكريم؟ جزاك الله ألف خير، رحم الله والديك. شفاك الله وعافاك يا أخي. سلامة. شفاك الله وعافاك. أم أحمد من ليبيا، تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضلي يا أم أحمد. عندي سؤال، عندي مبلغ 1500 دولار. أيوة. نبيك ليه بلغ اللي صار بنبي نزكي عليه وهل نأخذ من نزكي عليه بمبلغ المصرف أو بمبلغ على طريق السوق السعودية؟ طيب 1500 دولار، ها دينار. إيه. دولار أو دينار؟ دولار دولار. طيب. تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا محمد. عبد الرحمن معي، تفضل. أخي عبد الرحمن تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نظام تأجير منزل التمليك من بنك الراجحي، لأن الحين أنا أتواصل مع المعرض قبل لا أروح البنك، أكلم المعرض يقول عندي سيارة فلانية وحنا نبيع على البنك، والبنك قبل كذا أعطيها أوراقي، فهو يرفع للبنك الموافقة، تجي الموافقة بكل شيء، ثم بعدين يشتري البنك السيارة من المعرض. طيب. يعني بشكل عام على نفس نظام الراجحي للتأجير. طيب تسمع إجابة إن شاء الله عبد الرحمن، شكرا لك. آخر متصل معنا منال، تفضلي. ألو، تفضلي يا منال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أملة ومعي بنت تدرس أول ابتدائي، والمعلمة تعطي مصروف يوميا، يعني مثلا تعطيها مثلا مكافأة، مثلا تعطيها لأن أبوها متوفي. عادي شيخ يعني أكافأها أعطيها هدية على يا أختي منال، الله يبارك فيك. السؤال بداية السؤال وشوي شوي كما يقول غطى. طيب شكرا لك، صوتك كان غير واضح في بدايتي يا أختي منال، أعتذر منك. هنا يا فضيلة الشيخ سؤال من الأخ الكريم أبو معاذ من العراق، وقد تطرقنا له في الرشوة المفروضة على المواطن. أم علي تقول بأني كثيرة الوسواس في الصلاة، فأسجد لذلك عقب كل صلاة سجودا للسهو حتى يعني أقطع هذا الشك الذي ينتابني، نتيجة لفتوى من أحد الأصحاب الفضيلة. تسأل عن يعني أنها الآن تركت هذا السجود وما زالت هذه الشكوك تراوده. نقول كونها تسجد يعني بكثرة هذا ليس مشروعا، لأن سجود السهو إنما يشرع للشك الذي لا يكون بسبب الوسواس، فإذا كان الشخص مصابا بالوسواس فيدرأ مثل هذا الوسواس ولا يلتفت إليه، حتى ولو شك في صلاته فلا يلتفت إلى مثل هذا الشك، حتى ولو قال له الشيطان أنك ما صليت الركعة الرابعة مثلا، يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى مثل هذا الوسواس. لو قال له يعني بلغ به الوسواس أنه لم يقرأ الفاتحة أو لم يسبح فلا يلتفت لذلك ولا يكرر الركن أو الواجب من واجبات الصلاة. فنقول لا يشرع لها أن تسجد للسهو. وإذا جاءها الوسواس بعد الصلاة وقال لها يعني أنها ما صلت ما نسيت مثلا شيئا من أركان الصلاة أو ركعة من الركعات فلا تلتفت إلى ذلك. بارك الله فيكم. معلمة تذهب 250 وترجع قبل الصلاة وتجمع صلاة العصر والظهر جمعا وقصرا في منتصف الطريق، لا حرج في ذلك، لأن إذا كانت تسير كل هذه المسافة، هذه المسافة تعد مسافة قصر، فلها أن تجمع يعني الصلاتين ما دامت لم تصل إلى بلدها. بارك الله فيكم. عبد الرحمن أو أم أحمد من ليبيا عندها 150 أو 1500 دولار، تسأل عن زكاتها. أرى أن 1500 دولار هذه أقل من النصاب الواجب شرعا، لأن النصاب الواجب شرعا هو ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب، و85 جرام من الذهب قيمتها الآن تزيد على يعني تقارب حوالي 3000 دولار. فهذا المبلغ 1500 دولار أقل من النصاب الواجب فلا زكاة فيه. بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخت ميم تقول امرأة نفساء ورأت الطهر بعد اليوم 41 واغتسلت ثم نزل مرة أخرى دم مثل النفاس أكرمكم الله وانقطع، هل تصلي أو تنتظر؟ إذا جاءها الدم عودها الدم مرة أخرى فإنها تنقطع عن الصلاة، لأن هذا الدم له حكم الحيض. بارك الله فيكم. الواثقة بالله تقول في أمر الأبناء بالصلاة لسبع سنين، هل يلزم إيقاظهم لصلاة الفجر في وقتها أو إذا استيقظوا نأمرهم لأنه قد يشق إيقاظهم في سبع سنوات؟ ما دام عمره سبع سنوات لم يبلغ فهنا لا يلزم إيقاظه للصلاة، ليس ذلك على سبيل الوجوب وإنما على سبيل التربية والتدريب. فإذا فات أحيانا أو مثلا صلى أحيانا مثلا في البيت يعني بعد وقت الصلاة فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن يسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك بالنسبة لبنك الراجحي، حيث أشكل عليه أنه يذهب للمعرض ويقدم لهم أوراق ويختار السيارة. نقول هذا جائز، حتى ولو كان مصرف الراجحي يشتري السيارة ويؤجرها بناء على طلب العميل، العميل هو الذي اختار هذه السيارة. أهم شيء أن البنك يتملك السيارة ثم يؤجرها على العميل يعني ويبرم عقد الإيجار بعد تملكه لها. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أحد الأخوات تقول ما حكم إعلانات الإنستغرام، مثلا تاجرة مبتدئة تدفع مبلغ لأحد الحسابات الذين لديهم متابعين كثر لزيادة المتابعين، وأحيانا لتاجرة تستفيد منها وأحيانا لا تستفيد منها، يعني يمكن تأتيها متابعين ويمكن ما يأتيها متابعين، والمبلغ الخاص بالإعلان يكون مرتفع، فما حكم التعامل بمثل هذه؟ لا حرج في ذلك، لأن هنا منفعة مباحة، وهي أنه يعلن لها في الموقع، هذا موقع الانستغرام. نعم. أو الشخص صاحب حساب الانستغرام سيعلن لها، فهنا قد تحقق لها المنفعة، سواء كثر متابعوها أو المشترون منها أو لم يكثروا. هذا مثل ما نقول في الإعلانات والتسويق وغيره، ممكن واحد يستأجر لوحة مثلا في الشارع ويدفع لها مبلغ ولا يأتي أحد. نعم. ممكن أنه يعني يعلن عن بسيط ويأتيه أناس كثر. نعم. فقد تحققت له المنفعة باستئجار المكان، وهنا تحقق المنفعة بالإعلان في الحساب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري، عضو التدريس في المعهد العالي للقضاء. شكرا لكم متابعة الحلقة. لكم تحية زملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا